وأقام المجتمع الإسلامي على الطهر. اسمع إلى صوت النبوة في جلال، اسمع إلى سيدنا محمد وهو يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا خشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أجنافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فاحشة وقد انتشرت، أوجاع وقد فشلت، نقص للمكيال والميزان وقد وقع، شدة مؤنة وجور سلطان وقحط وقد وقع، منع أموال الزكاة وقد دخلوا بها، أجدبت الأرض وانتشرت الحشرات فأكلت الزروع. سيدي سيدي أبا القاسم، أبا القاسم يا رسول الله، أمصطفى الهادي محمد، محمد من به دقت صروح الشرك والظلمات، محمد من به دقت صروح الشرك والظلمات، وإذا تناكرت النفوس فإنه هو من يقول أنا لذي الأزمات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراة العقيدة، إلى أين توجهت الملائكة الكرام بعدما غادرت بيت الخليل إبراهيم؟ هذا سؤال أجيب عليه بمشيئة مولانا مع الدرس 99. والإجابة عليه في قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. معاشر المسلمين الأعزاء، أنتقل بحضراتكم الآن إلى منطقة البحر الميت بشرق الأردن، حيث قرى لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام تدوم، وعمورة قرى أتت من الفواحش ما تهتز له السماوات العلى، ما تهتز له السماوات العلى. وأنا أذيع على حضراتكم خطبة اليوم على الموجات العاملة من عدة سور من القرآن الكريم. تعالوا معي إلى الموجات العاملة في سورة الأعراف،